هو يعيش مع 5 إخوة ولا يصلون، لا يصلي فيهم إلا هو. ويذكر أيضا أنه يصلي وزوجته لا تصلي، ويأمرها بالصلاة ولكنها تتهرب. فيسأل بماذا ينصح أو بماذا ماذا يفعل مع إخوته وزوجته. عليه أن يجتهد في نصحهم، وأن يشدد عليهم، وأن يبذل كل ما يستطيع. فإن أصروا على ترك الصلاة فليتجنب مجالستهم وزيارتهم أو استزارتهم. وزوجته يجب عليه أن يلزمها للصلاة، فإن امتنعت وأصرت على عدم الصلاة فيجب عليه فراقها، لأن الله يقول: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. والتي ترفض الصلاة عامدة فهي كافرة. لكن عليه أن يبذل جهده ووسعه لإصلاحهم واستقامتهم، إن الله قال لنبيه: وأنذر عشيرتك الأقربين. فالأقربون أولى بالمعروف. الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.